السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن يهتدى. أما بعد، هذا المجلس كم هذا المجلس يا عبد الله؟ التاسع. هذا المجلس التاسع من مجالس شرح العقيدة الواسطة، عقيدة الطحاوية، شيخ الإسلام الإمام الجعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: وأصل قدر سر الله تعالى في خلقه. لم يطلع على ذلك ولا مفرد ولا نبي مرسل. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة للخذلان وسلم الحرمان وذريعة الطغيان. وفي أوزن هذه الفقرة إلى التي بعدها، فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله. كلام عن القدر يحتاج إليه من نور الله قلبه بالإيمان والعلم، لأن مسائل القدر مبنية على التسليم لحكم الله جل وعلا، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم موجود وعلم مفقود. فالموجود هو علم الكتاب والسنة، والمفقود هو علم غيب. ولا يجوز طلب العلم المفقود، ولا يجوز رد العلم الموجود. وطلب العلم المفقود كفر، ورد العلم الموجود أيضا كفر. ولا يصح الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. ثم قال رحمه الله تعالى: ونؤمن باللوح والقلم وجميع ما فيه قد رقم. نؤمن باللوح، اللوح المحفوظ يسمى بالذكر. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، فالذكر هو اللوح المحفوظ. وفي حديث عمران بن حصين في البخاري: كان الله وليكم شيء غيره، وخلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء، وكان عرشه على الماء. وكتب في الذكر كل شيء. فاللوح المحفوظ هو الذكر، وهو الإمام المبين، وكل شيء أحصناه في إمام مبين. فاللوح مخلوق من مخلوقات الله تعالى، كتب الله تعالى فيه المقادير، وكتب الذكر كل شيء. هو لوح محفوظ فيه التقدير الأزلي الذي قدره الله جل وعلا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وجاء عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير خلائقه قبل أن يهرب السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. فنؤمن باللوح وبالقلم، كذلك القلم الذي جرت به المقادير. فقد جاء في حديث عباد بن صامت: أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب. قال: ما اكتب. قال: ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجر القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. القلم قد أقسم الله تعالى به في سورة القلم: نون والقلم وما يسطرون. العلماء اختلفوا في أول مخلوقاته، على قول منهم قال: الأول القلم، منهم قال: الأول العرش. وابن حجر الأصفهاني في فتح الباري أورد حديثا عن أبي رزين أن الماء قبل عرش مرفوع، إن الله خلق الماء قبل عرش. فأيا كان الأول من ذلك، سواء كان العرش أو القلم، الله تعالى أعلم بالأزوغ منهما خفا. العلماء مرجح أن القلم أزوغ، ومنهم مرجح أن العرش قبل. ومنهم ابن القيم رجح أن العرش خلق قبل القلم. وأجابوا عن حديث أول ما خلق الله القلم قالوا: الخطابي إن أول هنا ظرفية، يعني عند أول خلق الله القلم، عند أول ما خلق الله القلم قال هو الطب. قال المقيم: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل عرشه هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمداني، والحق أن العرش قبل لأنه عند الكتابة كان ذا أركان. والحق أن العرش قبل لأنه عند الكتابة كان ذا أركان. رجح المقيم أن العرش قبل قلم. وهي المكان نؤمن به اللوح محفوظ لأنه موجود وفيه مقادير كل شيء، وبالقلم الذي أمر بكتابة كل شيء، وبجميع ما فيه تدرق، لأن اللوح المحفوظ قد كتبت فيه جميع المقادير. فلو اجتمع الخلق على كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعله غير كائن لم يقدر عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعله كائنا لم يقدر عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وما أخطأ العبد لم يكن مصيبة، وما أصابه لم يكن ليخطئه. إذن ما كتبه الله سبحانه وتعالى لا يمكن للخلق كلهم أن يمحوه أو أن يغيروه أو أن يحولوه من مكان إلى مكان أو من شخص لآخر. فما كتبه الله تعالى كائن لا محالة، ما قضى الله كائن لا محالة، إنما الشقي من لا محالة، إنما الشقي من لا محالة. فلا يستطيع الخلق أن يغيروا ما كتبه الله سبحانه وتعالى، لا يستطيعون أن يغيروا ما كتبه الله جل وعلا. ولا تنبيه لبعض العبارات التي يقولها العامة فيها من خطورة الأمر المخيف. بعض الناس في سياق التحدي يقول: لو كتب لك كذا ما يكون، لو كتبوا لك كذا ما يحصل. هذا فيه كأنه تحدي على قدر، تحدي الله جل وعلا. يذكر أحد الأخوة أخونا هاشم رحمه الله تعالى في هذا المسجد، ذكر واقعة في صفوف الخبز والرغيف يحصل احتكاك، فأحدهم احتدى مع أحد الناس وقال: أنا مكاني أمامك، مكاني أمامك في الصف أنت وأنا. اشتد النقاش، فقال أحدهم قال يعني طويل اللسان، قال: لو كتب لك لن تأخذ قبلي، لو كتب لك لن تأخذ قبلي. فترك الصف، دخل صيف، وصل إلى النافذة وطلب ما طلبه بكم حساب 200 جنيه، وعبي له الخبز في الكيس، وخلفه الشخص الذي اختاره معه. فلما جاء ليحاسب خريطه في جيبه الاول الثاني الثالث، لم يجد النقود، ما وجد النقود. فتش جميع الجيوب، فرغ تفريغا، لم يجد في جيبه شيء، نسي النقود في البيت. فانسحب وهو يعني يشعر بالخزي وبالندامه، وجاء الذي قبله والذي قاله: لو كتب لك مهر، واخذ كيسه وقتلها. جاء بعده نفس الكيسه اللي شاره اللي بعد ذا، بس ده هو شال كيسه ومشي. الإنسان لا يتحدى القدر، الإنسان كيف يتحدى الإنسان الضعيف يتحدى رب العزة يقول: لو كتب لك. فالله تعالى كتب له أن يأخذ هذا النصيب، وهذا تحدى فأخذاه الله تعالى. ولم يجد أحدا من الناس يقول له: انحاسب بعدين مشي. كل الناس شمدوا فيه ونظروا إليه نظرة شماتة، أنه افترى على الله. لو كتبوا لك ذلك لن تأخذه. إذن لو اجتمع الخلق كلهم على أن يغيروا ما كتب الله ما استطاعوا، ولو اجتمعوا على أن يضيفوا ما لم يكتبه الله أو يجعلوا ما لم يكتبه الله كائنا يجعلوه كائنا لم يستطيعوا، لأن أمر كله لله سبحانه وتعالى. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وما أخطأ العبد لم يكن مصيبة، ما أخطأه ما فاته من أمور المعاشي أو الأرزاق أو الوظائف أو المناصب أو أي شيء من متاع الدنيا أو أي شيء من الحقوق من العلم ما فاته، ما أخطاه لم يكن وصيبة من أي شيء، وما أصابه لم يكن ليخطئه، ما وقع عليه من القدر لم يكن ليخطئه مهما فعل، مهما اتخذ من الوسائل والتدابير والاحتياطات، مهما فعل ما أصابه لم يكن ليخطئه. وفي أيام جائحة الكورونا كثير من العبر، أحدهم لما سمع بهذا الوباء أغلق بابه عليه، هو موسى الحال أغلق بابه عليه واشترى كل مستلزمات 4 شهور لو خلى البيت، كل شيء اشتراه بالجملة، ملا البيت بالتعقيد، لا زيارة، لا يزور ولا يزار، لا يسمح أن يزور ولا هو يخلي أحد، 4 شهور هو في البيت. فقبل العيد خرج ليصينا شيئا في سيارته، يصينا وطن يسير الكمامات، هو قد أخذ كل التدابير، فرجع من مكان صين البيت وقد أصابته ملاريا أو أصابه مرض، ما هي أيام وقد فارغ الحياة، كان حريصا على الحياة ولكن الله تعالى شاء أن يأخذه، فما أصابه لم يكن ليخطئه. نعم سلاه من الأسباب، لكن يعلم بعد الأسباب أن ما أخطاه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، مهما فعل ما أصابه من أمراض من الأقدار من المصائب لم يكن ليخطئه، وما أخطأه من الحظوظ ومن المكاسب أو المناصب أو الوظائف أو أي شيء من أمور الدنيا ما أخطأه لم يكن ليصيبه. والإنسان إذا استحضر ذلك هانت عليه المصائب، استحضر المؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وجد طعم إيمان، كما جاء في الحديث إنك لم تجد طعم إيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. حديث زيد بن ثابت بن مسعود وحذيفة كلهم قالوا نفس الكلام، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. لذلك من فوائد إيمان بالقدر هون المصائب على العبد، من فوائد إيمان بالقدر هون المصائب على العبد، يعلم أن ما كتبه الله تعالى لا يمكن أحد أن يبدله، ومهما فعل لن يستطيع أن يغير فيما كتبه الله سبحانه وتعالى. لذا قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله بعد ذلك: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، سبق علمه، مر معنا أن علمه هو أول مراتب الإيمان بالقدر، العلم أن الله علم كل شيء. على العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محتما مبرما، ليس في ناقل ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان ووصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، كان أمر الله قدرا مقدورا. إذا على العبد أن يعلم أن علم الله سابق للمقادير كلها في كل كائن، وأن هذا قد خلقه الله تعالى وقضى بوقوع هذا القدر، علمه الله وكتبه وشاءه وخلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، ليس فيه ناقض يعني مزيل، لا أحد يزيل قدر الله، ولا مغير، لا أحد يغير قدر الله، يغير القدر من مكان إلى مكان، من بلد إلى بلد، من شخص إلى آخر أبدا، ولا معقب، لا مؤخر، لا أحد يعاقب أو يؤخر القدر، يؤخره أو يحوله، ولا مزيل، مزيل عن الناقل، نوع الناقل، ولا مغير، يغير القدر، يغيره من حجم إلى حجم أقل، يغيره من بلد إلى بلد، ولا ناقص ولا زائد، لا أحد ينقص ما قدره الله، ولا أحد يزيد ما قدره الله. إذا قدر الله أن ينزل قدر ما بحجم أو بنسبة معينة لا أحد يزيد ولا ينقص، إذا أرسل مطرا لا أحد يزيد هذا المطر ولا ينقصه، لأن هذا من قدر الله ومن فعل الله، لا من السماوات ولا من الأرض، لا مغير له ولا ناقص ولا زائد من خلقه في السماوات والأرض. ذلك أصحاب الخرافة لهم في ذلك مجازفات كثيرة، خاصة في كتب الطبقات والكرامات، أن الولي الفلاني أعطى شخص أعطاه 30 سنة وأعطى كذا من السنين في عمره وفعل ما فعل. كل هذه أساطير، إنما هي أساطير، لا أحد يغير في القضاء والقدر يزيد فيه ينقص، لأن أمر الله كان قدرا مقدورا، قضاء مقضيا، واقع لا محالة، لا أحد يزيله ولا أحد يغيره. وذلك من عقد الإيمان، هذا من أمور الإيمان التي يجب اعتقادها ويجب الإيمان بها وتصديقها، ويجب على الإنسان أن يوقن بها يقينا صادقا، يوقن بالقدر، لأن من أركان الإيمان الست: الإيمان بالقدر خيره وشره، وصول المعرفة، المعرفة بالله تعالى، من وصول المعرفة بالله جل وعلا، فإن الله هو الذي يقدر مقاديره تبعا لحكمته ومشيئته، تبعا لحكمة الله البالغة ومشيئته. فالإيمان بذلك من وصول المعرفة بالله، ومن الاعتراف بتوحيد الله تعالى والربوبية، لأن قدر فعل الله، وتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، والله هو الذي يفعل ويدبر الأمر، يدبر الأمر سبحانه وتعالى، ويفعل ما يشاء ويرضيه ما يريد ويحكم ما يريد. فالإيمان بالقدر هو من توحيد الربوبية، من الإيمان بالله ومن توحيد الله في ربوبيته، لأن القدر فعل الله، وتوحيد الربوبية هو توحيد الله أو هو إفراد الله بأفعاله جل وعلا، كما قال تعالى في كتابه: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. خلق كل شيء، هذا في دليل على مرتبة الخلق، مرتبة الرابعة: العلم، كتابة، المشيئة، الخلق. علم كتابة مولانا مشيئته، كذلك خلق وتكوين، أربع مرات. فالله خالق كل شيء، كل شيء مقدر، كل ما وقع في الكون هو مما خلقه الله جل وعلا، لا يخلو عن خلق الله، وخلق كل شيء، كل شيء مخلوق خلقه الله تعالى فقدره وتقديره. كان هذا المخلوق يجري على قدر الله وعلى مشيئة الله وعلى حكمة الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وكان أمر الله، أمره كوني، وهذا دليل على أمر الكوني، أمر أمران كوني وشرع، شرعي إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، أمر شرعي، وأمر كوني. وكان أمر الله قدرا مقدورا، أمر الله كوني، قدر، كان قدرا مقدورا، قضاء مقضيا، مقضيا يقضي بالله جل وعلا، وهو كائن لا محاله. ثم قال ابو جعفر رحمه الله: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، ويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، واحضر للنظر فيه قلبا استقيما، لقد التمس الوهمي في فحص الغيب سرا قديما، وعاد لما قال فيه أفاكا أثيما. الويل لمن جادل في القدر وخاف من القدر. وقد روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: جاء المشركون يجادلون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم، على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فلا يجوز الإنسان أن يخاصم أو يجادل في القدر بالباطل، ويتكلم فيه بغير حق، ويتدخل لما فعل الله كذا، ولما لم يفعل كذا، ولما لا يفعل كذا، ولما لم يقدر كذا، ولما قدر كذا، هذا لا يجوز. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، واحضر للنظر فيه قلبا سقيما. قلبا سقيما أي مريضا بأمراض الشبهات، لأن القلوب تمرض إما مرض شبهة وإما مرض شهوة، وقلوبهم مرض فزادهم الله مرض، هذا مرض الشبهة أو مرض الشهوة، فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا أي مرض الشهوة. فالقلب السليم هو القلب السالم من أمراض الشبهات والشهوات، هذا السليم. والقلب السقيم هو القلب المبتلى بأمراض الشبهات أو الشهوات. وهنا مراد المؤلف بالقلب السقيم هنا السقيم بأمراض الشبهات والشكوك والوساوس وغيرها من الخواطر التي ترد على الذهن في الاعتراض على القدر والعياذ بالله. وهذا هو القلب السقيم، على الإنسان أن يسلم قلبه من الشبهات في القدر وغيره. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سترا كثيما، التمس بحث وطلب بهذا الوهم في فحص الغيب سرا كثيما. وكما تقدم القدر سر الله في الخلق وهو من الغيب، القدر سر الله تعالى في خلقه وهو من الغيب، والغيب لا يعلم ملك قرب ولا نبي مرسل، الغيب لله تعالى لا يعلمه إلا ملك مقرب، لا يعلمه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنما يعلمه الله جل وعلا وحده، يعلمه الله تعالى وحده. فالذي يخوض في القدر يخوض في الغيبيات، يخوض في علم الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله. لقد التمس بوهمي في فحص غيب سرا كثيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما، ورجع بالكذب والإثم، رجع آثما وكاذبا، أفاكا كذابا أثيما عاصيا، فهو قد باء بالخسران، رجع بالإثم لأنه قال على الله بلا علم، كذب على الله وأثم بذلك إثما عظيما، وأثم بذلك إثما عظيما. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى من مسائل الاعتقاد وهي مسألة العلو. قال: والعرش والكرسي حق وهو مستغن عن العرش ومدونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن إحاطة خلقه. العرش والكرسي حق، ما معنى حق؟ نعم، ما معنى حق هنا؟ ثابت موجود، العرش حق أي ثابت موجود، الكرسي حق ثابت موجود، العين حق والسحر حق، عذاب القبر حق، حق يعني حقيقة، موجود حقيقة، ثابت موجود حقيقة، ليس أمرا خياليا أو أمرا مزعوما، بل هو أمر حقيقي ثابت موجود، موجود على حقيقة في خارج الأذهان على حقيقة، لأن وجود نوعان، وجود ذهني وجود عيني، وجود في الأذهان أي في الذهن والتصور، ووجود في الخارج خارج الذهن على حقيقة. فالعرش والكرسي حق يعني أنهما ثابتان موجودان حقيقة. العرش هو عرش الرحمن جل وعلا، ومخلوق خلقه الله جل وعلا، هو من أعظم المخلوقات وأكبرها وأثقلها وأعلاها، أعلاها من أعلاها وأثقلها وأكبرها، وصف بصفات في النصوص القرآنية والحديث تدل على أنه مخلوق حقيقي وليس أمرا معنويا كما تدعي المعتزلة. المعتزلة قالوا العرش هو الملك كناية عن الملك، واحتجوا بقول الشاعر كذلك، دائما من احتجاجهم بأشعار: إذا ما بنوا مروانة فلت عرشهم وأودت كما أودت إياد وحمياره، إذا ما بنوا مروانة فلت عرشهم يعني زال ملكهم، فلت عرشهم يعني زال ملكهم، وأودت كما أودت إياد وحمياره. قالوا العرش الله المستعان، أحباني جدا شكرا كبيرا علامات متوالية تبع التسليم إلى غير الشريحة. نعم إلا كذا، ما في حد، ما بقي. بعض الناس كما ذكرنا يعني بس ساويها لا توقف تجلس فاجزة أمين يقول ما سمع والله مستعان. احتجوا بقول الشاعر لسه الحمد لله على إذا ما بنوا مروانا ثلت عروشهم وأودت كما أودت إياد وحمير وأودت كما أودت إياد وحمير رجع كويس. قالوا عرش هو الملك قالوا كنا عشنو أفلا أفلا ثم يعلم العرش مخلوق حقيقي. المعتزلة قالوا هو أمر معنوي كناية عن الملك، ورد عليهم بأن العرش وصف من صفات تدل على أنه عرش حقيقي. من هذه الصفات أولا وصف العرش بأنه يحمل، قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يحملون العرش. وصف العرش بأنه على الماء وكان عرشه على الماء. ثانيا وصف بأنه يهتز لموت سعد بن معاذ، اهتز هل قال اهتز الملك لموت سعد بن معاذ. رابعا وصف العرش بأنه على الماء، بأنه اهتز، بأن له قوائم، بأن القوائم له قوائم. نعم العرش يحمل. ثانيا له قوائم كما في حديث ابن سعيد، فإذا أنا موسى أخذ بقائم من قائم العرش، وأنه على الماء، وأنه اهتز لموت سعد بن معاذ. أيضا خامسا وأنه فوق الفردوس، إذا ثبت ما فسلوه الفردوس فإن أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. العرش فوق جنة الفردوس. إذن العرش حقيقي كونه فوق الفردوس ويحمل الذي يحملون عرشه ومن حوله وله قوائم وعلى الماء ويهتز، كل هذه الصفات تدل على أن العرش عرش حقيقي، على أن العرش عرش حقيقي ليس أمرا مجازيا معنويا. والعرش كذلك وصف بأنه ذو ثقل من ثقيل، سبحان الله بحمده عدد خلقه وبنته وزينته عرشه. إذن العرش ثقيل الوزن. ووصف الحمل في العرش بأنه على خلق عظيم، ورجاء في سنن أبي داود عن جابر بن عبد الله الصادق رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة عرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، من شحم أذنه إلى عاتقه هذه المسافة 700 سنة، يعني يسير فيها يصعد الإنسان يكون صاعد مدة 700 سنة، يعني دوب يصل وين بسيطة الأذن لسه ما كمل باقي الملك، ده ملك واحد من حملة عرش. فكيف بالعرش؟ العرش أعظم من الكرسي وأعظم من السماوات وأعظم عرش عظيم. الله جل وعلا فوق هذا العرش، فوق العرش. وهذه فوقية كما سيأتي لا تعني الحاجة، لا تعني أن الله تعالى محتاج إلى العرش، فإن السماوات فوق الأرض ولا تحتاج الأرض. هل السماوات تفتقر إلى الأرض؟ مخلوقة، السماوات مخلوقة وأرض مخلوقة، مخلوق لا يفتقر إلى مخلوق، فكيف يفتقر الخالق إلى مخلوق؟ إذا كان مخلوق فوق مخلوق ولم يفتقر الأعلى إلى الأدنى، فكيف يفتقر الخالق إلى مخلوق؟ لا يفتقر إليه. فوق العرش الفوقية لا تعني الاحتياج إلى الأدنى أو الأسفل، لا تعني. والله تعالى فوق عرش العظيم، والله فوق العرش، العرش حقيقي. الله يقول في 7 آيات: ثم استوى على العرش، على العرش استوى، ومعنى استوى عرش أي على وارتفع، على وارتفع ارتفاعا يليق بجلاله وكماله وعظمته. إذا العرش مخلوق حقيقي، مخلوق حقيقي، ويحمل يوم القيامة يحمله 8، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، فوقهم العرش، فوقهم والله فوق العرش، والملائكة تحمل العرش، تحمل العرش، والله فوق العرش، والله لا يحتاج إلى العرش ولا إلى حمل العرش. وأي من صانع هذا الاعتقاد عن الظنون الكاذبة، كان يظن أن عرش يحمله أو يقله، العرش لا يمكن العرش أن يقل الخالق جل وعلا، والله فوق عرشه. هذه فوقية لا نعلم كيفيتها، لكن نجزم بأن الله تعالى غير محتاج إلى عرش، نوقن بذلك ونجزم به أن الله ليس محتاج لا إلى عرش ولا إلى كرسي ولا إلى غيره. والكرسي أيضا مخلوق من مخلوقات الله تعالى، من المخلوقات العظيمة، الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله. الكرسي موضع القدمين، موضع قدمي لله جل وعلا، والله يضع قدميه على الكرسي، كيف مفهوم؟ والعرش لا يقدر قدره إلا الله، العرش أعظم من الكرسي، والكرسي أعظم من السماوات والأرض. إذن الكرسي حقيقة وليس أمرا معنويا يفسر أو يؤول بالعلم كما نسب إلى بعض أنه قال كرسي وعلمه، أبدا، الكرسي غير علم، الكرسي غير العلم، الكرسي مخلوق حقيقي، مخلوق حقيقي، والعرش أعظم من الكرسي، والكرسي إلى عرش كالمرقاد بين يديه، العرش الكرسي كالمرقاد بين يدي العرش. والعرش في اللغة، العرش في اللغة هو سرير الملك، سرير الملك، قال تعالى: ولها عرش عظيم، المقعد الذي يقعد عليه الملك يسمى عرشا، قولوا كالسرير يسمى عرشا، فهو ينزل المخلوق سرير الملك. وليس الله جل وعلا مخلوق من المخلوقات العظيمة، الله جل وعلا على وارتفع عليه كما يشاء، كيف شاء، كيف شاء سبحانه وتعالى. والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن عرش وعدم، تقدم أن فوقية الله عرش لا تعني حاجة الله لعرش ولا إلى كرسي، وهو مستغن عن عرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن إحاطة خلقه، محيط بكل شيء. الله جل وعلا هو الكبير المتعال، الكبير المتعال والمحيط بكل شيء، فالله فوق عرش وفوق مخلوقاته ومحيط بخلقه، الله تعالى محيط بخلقه وفوق كل مخلوق، كما جاء في الحديث الصحيح: اللهم أنت ظاهر فليس فوقك، فليس فوقك شيء، ليس فوق الله شيء، ليس فوق الله شيء من مخلوقاته، إنما الله فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى. وهذا مما ذكرنا سابقا، الفوقية من أدلة العلو، وذكرنا في درس السنة والصلاة الواسطية أن العلو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة. والقرآن دل على علو الله من 10 أوجه، من 10 أوجه. الوجه الأول: التصريح بالعلو المطلق ذاتا وشرفا وقدرا وقهرا، وهو العلي العظيم، سبح ربك الأعلى. والتصريح بأنه في السماء، أمنتم في السماء، التصريح بالفوقية هو القائل فوق عبادي، التصريح بالفوقية مقرونة بعدات منه، يخافون ربهم من فوقهم، تصريح برفع الأشياء إليه، يا عيسى إنه توفيق ورفعك إليه، التصريح بصعود الأشياء والوجه إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، تعوي ملك الروح إليه، التصريح بتنزيل الأشياء من عنده، تنزيل من الرحمن الرحيم، تصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده، قال تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. التصريح بالاستواء على العرش، الرحمن على العرش استوى. العاشر: إخباره عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليكذب موسى. يا أمان اديني صح لعلي أبو أسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإذا أظنه كاذبا. هذه عشر أوجه من القرآن في إثبات علو الله على خلقه، وتحت كل وجه عدد من الآيات، عدد عشرات ربما من النصوص في الدلالة على علو الله على خلقه. وسنة كذلك أحاديثها كثيرة، حديث الجارية وحديث الرحمن وحمى الرحمن يرحمكم الله يرحمكم في السماء، وحديث ابن سعيد ألا تأمنوني وأنا منه في السماء، وكذلك حديث النزول يدل على علو الله على خلقه. وبعض العلماء ناظر شخصا في العلو فأورد له حديث النزول، قال: ما تقول في النزول؟ فقال المنكر المعطل، قال: ينزل أمره أو رحمته. فقال له العالم السني: تنزل من من؟ قال: من الله. قال: أثبت العلو، أثبت العلو، لأنه قال: قال لا ينزل هو. قال: من لم ينزل؟ قال: الرحمة والأمر. من من؟ قال: من الله. قال: أثبت العلو. مع السلامة، انتهى النقاش، لأنه قرر بنزول الرحمة، وإن كان هذا تأويل لكن في النهاية لزمه أن يثبت العلو لله جل وعلا. إذا السنة حديثة كثيرة في إثبات العلو، أحاديث الرفع اليدين وأحاديث المعراج كلها من جملة العلو، وأحاديث أنه في السماء عدة أحاديث، طائفة من الأحاديث كلها تدل على علو الله على خلقه، والإجماع العقل في إثبات العلو. قال ابن عبد البر وما قاله الأوزاعي وما قاله ابن عمر الطبرمكي، نقل إجماع السلف على أن الله تعالى فوق عرشه، ما حسب، والصحابة كذلك، أثار الصحابة لذلك متوافرة. يقول زين بن جحش: زوجكنها لكنا وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. والعقل دل على علو الله على خلقه، لأن العلو كمال والسفل نقص، والله موصول بالكمال منزع النقص، إذا ثبت العلو. كذلك دل عقل آخر إلزامي هو أن يسأل من ينكر العلو: هل تعتقد بأن فوق الله مخلوق؟ إذا قال لا أقر بالعلو، وإذا قال نعم يطالب بتسميته. طيب ورينا، إذا قال نعم يوجد مخلوق، قل سمينا هذا المخلوق، ما اسم هذا المخلوق؟ ملك، إنسان، جن، ما اسم هذا المخلوق الذي هو فوق الخالق؟ ولا يستطيع أن يقيم على ذلك دليل. وإذا قال ليس فوق الله شيء انتهى النقاش، طوال انتهى النقاش، لأنه ما يحتاج لأي مراجعة أو مناقشة من جديد، انتهى النقاش. إذا أقر أنه ليس فوق الله شيء انتهى النقاش. فالدليل العقلي قائم على إثبات العلو. كذلك الدليل الفطري، الأدلة الفطرية كثيرة، الأدلة الفطرية واضحة، النفوس مفطورة على وصف الله بالعلو، النفوس مفطورة على وصف الله تعالى بالعلو. فلو سئل صغيرا أين ما قال في السماء، والديويني كان يخطب يتكلم عن العرش يقول: كان الله ولا مكان وهو الآن على مكان، دائما يحاول نفاذ العلو أن يسوق كلاما مزخرفا مبهرجا يبرر إنكار العلو: كان الله ولا مكان وهو الآن على مكان، لا سبحانه بعين لأنه خالق المكان، ولا متى لأنه خالق الزمان. سجح. فكان يقول الديويني: كان الله ولا مكان وهو الآن على مكان، كلام من نحو هذا الشيء. فقال له تلميذه أبو العلاء الهمداني: يا أستاذ، سأله سؤال، قال: دعنا من ذكر عرشه، كده نجي الكلام في العرش والاستواء. حدثنا عن الضرورة التي يجدها الإنسان في قلبه، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من نفسه ضرورة في طلب العلوم، لا يلتفت يمنة ولا يسر. قال ما هذه الضرورة؟ فنزل الجويني من المنبر وهو يقول حيرني همداني حيرني الهمداني. قال بعد أظنه بكى حيرني الهمداني، احتار حار جواب، لم يستطع أن يجيب عن هذا السؤال، لأن هذا شيء فطري. كل من يقول يا الله يتجه بقلبه ويشرب بعنقه إلى السماء يا الله، لا يقول يا الله هو يبحث الأرض أو ينظر يمين أو شمال، يتجه بقلبه يشرب بعنقه، يمتد عنقه ويصعد أو يرتفع قلبه إلى جهة العلو يا الله. فطرة في النفس. من أين جاءت؟ فقال الجويني حيرني همداني حيرني همداني حيرني الهمداني. إذن أدلة الفطرية ثابتة، فالعلو ثابت بأدلة الكتاب والسنة، وسبع كلام عن الاستواء، الاستواء هو العلو والارتفاع، ولا يؤول بالاستيلاء، لأن هذا من تفسيرات الجهمية المعتزلة. قال استوى استوى، هذا تفسير جهمي ومعتزلي، لا يوجد في وضع عرب استوى عن استوى، لا يوجد هذا. هذا لعب باللغة، استوى يعني على وارتفع، إذا عدي بعلى فإن معناه وارتفع وعلى. محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن إحاطة خلقه. قال تعالى ولو يحيطون به علما. شغال ما شغال، ها؟ ما أعرف إذا شغال ما شغال. يفرطه؟ قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما وأؤمن بالملائكة والنبيين والكتب والرسل على المرسلين وأشهد أنهم كانوا على الحق المبين. نقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا من صفات الله تعالى المحبة، وسبق ذكرها في الوصية، الله يحب المتقين ويحب الصالحين ويحب أنبياءه، يحب أنبياءه ومن أنبيائه نقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا. الله تعالى اتخذ إبراهيم عليه السلام خليلا، إبراهيم خليل الله، والخلة من هذه أعلى درجات المحبة. وكان موسى تكليما من صفات الله الكلام، وسبق الكلام عن الصفة، والله تعالى متصف بالكلام، والكلام كلام حقيقي بحرف وبصوت، وسبق ذكر الدليل على ذلك، وهو من صفات الكمال. إيمانا وتصديقا وتسليما، كلم الله موسى تكليما، نقول ذلك إيمانا وتصديقا وتسليما، يعني نقول هذا نحن مؤمنون بذلك إيمانا قاطعا ومصدقون بخبر الله ومسلمون لأمر الله ولخبر الله سبحانه وتعالى. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق والكتاب. لا يؤمن بالملائكة أنهم خلق من خلق الله تعالى، خلقهم الله من نور، وأنهم لا يعصون ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لهم وظائف وهم كلهم مشتركون في العبادة الدائمة المستمرة التي لا تنقطع، وهم يتعبدون الله جل وعلا ليلا نهار، لا يفطرون ولا يعصون الله ما أمرهم ولا يأكلون ولا يشربون، وهم عباد مكرمون، عباد مكرمون يجب الإيمان بهم ومحبتهم واحترامهم، ولا يجوز معاداتهم ولا إيذاؤهم بالقول والفعل. إن الملائكة تأذى مما تأذى منهم بنو آدم، فلا يجوز إيذاؤهم لا بالقول ولا بالفعل، ولا يجوز كذلك معاداتهم، فإن اليهود يعادون جبريل عليه السلام. ونؤمن بهم وبما جاء في الكتاب والسنة من وظائفهم وأعمالهم. نؤمن بالملائكة وما جاء في الكتاب والسنة من وظائفهم ومهامهم وأعمالهم. وهم عباد مكرمون، والملائكة مأخوذ من الألوكة، والألوكة هي الرسالة، الألوكة هي الرسالة. فالملائكة هم رسل الله، قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث وأربعة. وهم مخلوقون يعبدون الله تعالى ويخافونه ويخشونه ويعظمونه، وهم من خشيته مشفقون، إلى آخر ما ذكر الله تعالى من أوصاف في الكتاب العزيز. ونؤمن بهم جميعا. والنبيين كذلك نؤمن بالأنبياء جميعا، ولا نفرق بين أحد منهم، لأن من كفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء، كذبت قوم نوح المرسلين، سماه الله كفارا بكل المرسلين مع انهم كفروا بنوح فقط، وكفار بنوح ومن جاء بعد نوح من الانبياء. فمن كذب برسول واحد كذب بالرسل السابقين الذين قبله والذين بعده. من كفر بنبي الانبياء بابراهيم عليه السلام هو كافر بالانبياء الذين قبله والذين بعده، يعتبر كافر بنوح وكافر بهود وصالح وكافر بيعقوب واسحاق الى بلا محمد عليه الصلاه والسلام بجميع المسلمين الذين قبله والذين بعده. اذا كان اخر رسول وكفر بكل من قبله من الرسل، او الرسول بكل من جاء بعده، لان الرسل دعوتهم واحده ورسالتهم واحده. فنؤمن بهم جميعا. كذلك نؤمن بالكتب المنزله على المرسلين، الكتب المنزله على المرسلين من التوراه والانجيل والزبور والفرقان وصحف ابراهيم وصحف موسى، على قول بانها غير التوراه. اذا كانت هي التوراه فهي التوراه، اذا كان غيرها فنؤمن بها كذلك، التوراه والانجيل والزبور والقران وصحف ابراهيم وصحف موسى اذا كانت هي غير، اذا كانت هي غير التوراه فنؤمن بها جميعا. هذه الكتب كلها فيها الحق والهدى والنور، فيجب الايمان بها ويجب احترامها، ولا يجوز اهانتها ولا يجوز سبها. حتى الكتب التي فيها التحريف لا يجوز سبها، ولا يجوز انتقاص قدرها. فقد جاء في سنة داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على اليهود في بيت المدراس وأمر بأن يحضروا التوراة، فجاء بالتوراة، قبل ذلك أعطي وسادة فجلس عليها، جلس على وسادة، فجاء بالتوراة فنزع وسادة من تحته ووضع عليها التوراة وقال: آمنت بك ومن أنزلك. وهذا في دليل على احترام كتب الله، على المصاحف ترفع، لأن بعض الجفاة وغلاظ القلوب يقولون لا دليل، قلت مصحف بعض الغلاة فأقول لك ما في دليل، هذا دليل، هذا دليل. النبي عليه الصلاة والسلام آثر التوراة ووضعها على وسادة، آثرها على نفسه، نزع وسادته من تحته وكان يجلس عليها ووضع عليها التوراة إكراما لكتاب الله. ذلك المصحف يكرم ولا يرمى في الأرض، يرمى بعض الناس ما في دليل، تقول ما أعرف دليل، لكن لا تقول لا يوجد دليل. دائما النفي، النفي أصعب من الإثبات، النفي يتطلب استقصاء وجردا للكتب للدواوين السنة، يقول لكم ما في دليل. وجدنا بعض الزهاد يفعلوا ذلك حتى لو ما في دليل صريح. الأدلة عامة تعظيم شعائر الله، الأدلة عامة تدل على احترام في الصحف المكرمة المرفوعة المطهرة، أدلة عامة تدل على احترامكم لله، على أن كتاب الله تعالى يحترم ولا يرمى في الأرض ولا يمتهن، بل يكرم ويرفع ولا يجعله مع قدم الأرض أو يضع قدمهم بجوار قدم الأرض بجوارها مصحف يرفع مصحف. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أكرم التوراة والقرآن أعظم من التوراة وناسخ التوراة، فيجب احترام كتب الله تعالى ولا ينسبها. وكتب السابقة فيها الحق، نعم فيها التحريف لكن فيها الحق، لذلك لا تسب لأن فيها الحق، ليس كل ما فيها يعتبر يعني باطلا، فيها حق كثير وفيها تحريف، ولكن المرجع ليس إلى هذه الكتب إنما المرجع إلى القرآن الكريم، القرآن يغني عن ما سبق من الكتب. وهذه الكتب السابقة فيها الإخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء بصيغة المضارع الدالة على الاستنبار، الذي يجدونه يجدونه مكتوبا، لم يقل الذي وجدوه يجدونه، الآن يجدونه وغدا يجدونه وبعد غد يجدونه إلى ما شاء الله. مهما حاولوا طمس الحقيقة وتغيير الكتب التي فيها ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يجدونه مكتوب عندهم، بعد الذكر ذكره موجود عندهم، وجاء بالفعل مضارع دل على الاستمرار، يجدونه اليوم وغدا وبعد غد وإلى ما شاء الله إلى أن يرث ما أرضوا عليها، مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمر بأوصافه، يأمر بالتوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر، وحل لهم الطيبات وحل لهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم وتغلى كان عليهم. فرؤية الكتب المنزلة جميعها واحترمها، ونعتقد أن القرآن مهيمن عليها مصدق لها وناسخ لها، وهو أعظم كتب الله تعالى. ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، نشهد أن الرسل جميعا كانوا على الحق المبين، كانوا على هدى، على هدى من ربهم، وعلى كانوا على نور من ربهم، وهم معلمو البشرية، وهم الواسطة بين الله وبين عباده في تبليغ الدين وتعليم الناس حق الله عليهم، والسفراء بين الله وبين عباده، وكلهم كانوا على حق، وكلهم دعوتهم واحدة ودينهم واحد وخطابهم واحد ودعوتهم موحدة، ليس بينهم اختلاف في أصل الدين، يقع اختلاف في تفاصيل الشرائع في الأحكام، يقول جعلنا من شعب منه، لكن الدين واحد، دينهم واحد كما قال عليه الصلاة والسلام الأنبياء إخوة الإعلاد، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، شرائعهم شتى، لكن الدين واحد، شرع لكم من الدين ووصى به نوحا والذي أوحينا إليكم ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى كلهم دينهم واحد. واصي على بعض قليل. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه.